هذا البرنامج برعاية غرفة منهاج السنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة وصال، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حقيقة التصوف، والذي يأتيكم مع ضيفنا الدائم الشيخ الدكتور لطف الله خواجة، أستاذ العقيدة في جامعة أم القرى. حياك الله شيخ. الله يحييكم. أعزائي المشاهدين، نسعد بتلقي اتصالاتكم في ثنايا هذا اللقاء بإذن الله تعالى، وبإذن الله تعالى ننتقل مع شيخنا إلى محاور جديدة هذه الليلة تتعلق بالصوفية واعتقاداتهم في أمور أخرى تمس ما خلق الله تعالى من أمور الغيب وغيرها بإذن الله تعالى. شيخنا، أنهينا الحديث الأسبوع الماضي حول الحب عند الصوفية، هل الصوفية لهم رأي في الجنة والنار والبعث، وكذلك ما علاقة ذلك بالحب، وأيضا المعاد عندهم، يعني لهم كلام في المعاد، هل المعاد عندهم روحاني أو جسماني، وأيضا هذا بعد هذا كله، يعني وهذه إذا بينت الصوفية هل لهم يعني خلافات مع الكتاب والسنة، أو خلاف لهم الكتاب والسنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالتصوف له نظرة مختلفة كليا وجذريا إلى الآخرة عن الإسلام. أقول التصوف ولا أقول الصوفية، لأنه كما تقرر مرارا سابقا أن التصوف فكر دخيل أجنبي له قواعده وأصوله وأقسامه وتفاصيله المختلفة تماما عن الإسلام. وأما الصوفية فيخلطون بين الثقافتين، الثقافة الإسلامية والصوفية. قضية الجنة والنار يعني إذن كلام على الغيب كما قلت، أو كلام على الدار الآخرة. نحن الآن في دار الدنيا، والدور ثلاثة، أو الأحوال ثلاثة، حال ما قبل الدنيا، وحال الدنيا، وحال ما بعد الدنيا. هذه أطوار ثلاثة، مراحل، أطوار، أحوال. الإسلام له نظرة وله تقرير لهذه الأحوال الثلاثة، عرفناها من خلال ما جاء في نص الكتاب والسنة. ما قبل الدنيا كيف كان، مثل حديث عمران بن حسين لما قال جاء وفد تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جرى السؤال، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقبل البشرى يا بني تميم، قالوا بشرتنا فأعطنا. فجاء أهل اليمن فقال النبي عليه الصلاة والسلام اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قال أهل اليمن جئناك نسأل عن هذا الأمر، عن أول هذا الأمر كيف كان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فالله تعالى أخبرنا ماذا كان قبل هذه الدنيا على القدر الذي يغنينا وعلى القدر الذي يفهمنا. أخبرنا عن خلق السماوات، عن خلق الأرض، عن خلق ابتداء خلق أبينا آدم، أخبرنا عن الملائكة وعن الشيطان إبليس وحادثة السجود والامتناع من السجود، أمور غيبية ما كنا نعلمها، من أبرزها أنه خلق السماوات والأرض وخلق الخلق جميعا بإرادته سبحانه وتعالى وقدرته، يقول لشيء كن فيكون، وخلق الإنسان الذي امتحنه وابتلاه في هذه الدنيا، وبين لنا هذه الدنيا ما فيها من أولها إلى آخرها وأحكامها وكيف ستنتهي، ثم أخبرنا عن الآخرة وكيف تقوم هذه الآخرة وكيف ينتقل الناس والخلق من هذه الدار إلى دار أخرى، وهي بالموت والنشور، الحشر والنشور والبعث، ثم القيامة، ثم الجنة والنار. وكل ذلك جاءنا بخبر يقين نص عليه في الكتاب والسنة، فعرفناها معرفة يقينية، فلا نجد في أنفسنا حرجا، لأن ما عرفناه يكفينا، وما لم نعرفه لا يضرنا، وأكثر معارفنا ما يتعلق بدنيانا وآخرتنا، أما ما قبل فعرفنا منها بالقدر الذي نحتاج. عند الفكر الصوفي الأمر مختلف، تقرير الأحوال التي كانت قبل الدنيا وفي الدنيا ثم ما بعد الدنيا مختلف تماما، سواء على مستوى الأخبار أو على مستوى التكاليف وما هو مطلوب من ابن آدم. أما قبل فإن هذا الفكر الفلسفي لا يعتقد أن هناك خلق أصلا، بل يعتقد أن هذه المخلوقات وخصوصا الإنسان كان روحا، وهذه الروح كانت متحدة بالروح الأكبر، وإن شئت قلت بواجب الوجود أو الله سبحانه وتعالى، ثم شاءت إرادته كما ورد عنهم حديث ليس له أصل، كنت كنزا خفيا لا أعرف فأردت أن أعرف فخلقت الخلق ليعرفوني. فانفصلت هذه الأرواح الجزئية عن الروح الكلية، وقد كانت قبل وهي متحدة سعيدة وفرحة وعائشة تعيش حياة الانتشاء والالتذاذ، فلما انفصلت بدأ شقاؤها وصارت أرواح جزئية مبتعدة عن هذا الروح الكلية، فبدأ دار آخر وهي دار الدنيا. وغلفت هذه الأرواح الجزئية بماذا؟ بأجساد، صارت هذه الأجساد هي سجن لها، سجنت فيها، فهي تعمل خلال الفترة هذه للتخلص من هذا، من هذا الغلف، من هذه الأجساد، من هذه الأبدان، من هذه السفلية. ووضعوا قواعد ورياضات للتخلص، تطرقنا إليها سابقا، الدوران والانعزال والجلوس في مكان مظلم وترديد أمور وأذكار وخلط حتى يتخلص من الأخلاق. طبعا تجد اتجاه الصوفي الذي هو معتدل، والصوفية الذين لا يزالون عندهم شيء وعندهم أمور من الإسلام، لم يخلطوا أو لم يتمحضوا للتصوف، تجدهم عندهم الخلط، فعندهم مجاهدات حقيقية ومحاولة التخلص من الأخلاق المرذولة، لكن الفكر الصوفي حقيقة الأمر لا يعتني بهذا. المقصود أنه يعمل على التصفية وعلى التجوهر حتى يصير جوهر، المعنى أنه يعمل على التخلص من أحكام البدن وأخلاق البدن، شهوات البدن، حتى يرجع روحا كما كانت من قبل. فإذا صار روحا هنا تأهل هذا الروح الجزئي أن يرجع مرة أخرى إلى المكان الذي كان فيه، إلى أن يتحد بالروح الكلية، وهذه قيامته، وهذه جنته وناره، وهذه سعادته، هذه نهايته. فنهايته هي الاتحاد ما بين هذا الروح الجزئية والروح الكلية، وهذا قد يحدث في الدنيا وقد يحدث في الآخرة. ولذلك هو يعمل على أن يحقق الشروط التي ينطلق بها روحه، تنطلق بها روحه من جسده حتى يتصل. هذا معاده، هذا بعثه، هذا نشوره، هذا قيامته، ثم بعد ذلك جنته وناره، ولا نار هنا طبعا وإنما جنة. تلاحظ أن الفكرة الابتدائية في نشوء الخلق مختلفة تماما عن الإسلام، ليس هناك خلق في هذه الفكرة، هناك أرواح انفصلت. ثم إذا جئنا إلى هذه الدنيا نجد الأمر مختلف أيضا، عندنا في أحكام الإسلام تبعا للخلق هناك تكاليف، أوامر ونواهي، شرائع لابد أن يقوم بها، أركان إسلام، أركان إيمان، هناك حساب، عقاب. لما تأتي إلى الفكر الصوفي تجد الأمر مختلف، تجد هناك أمورا يعجب لها الإنسان وهو يجد صداها تتردد على أئمة، على ألسنة أئمة، من إسقاط تكاليف ومن التحلل منها، ومن أنواع من المجاهدات والرياضات والطرق للتصفية والطرق للتزكية غريبة ليست معروفة، من جوع قاس ومن تعر ومن سياحة وعزلة ومن ترك للعلم ومن زهد بدعي ليس من الإسلام في شيء. فتجد الخط الذي عليه الفكر الصوفي والذي يتحقق به من الصوفية مختلف، ويأتي في المنتصف ما بين الخط الصوفي الخالص والإسلام الخالص من يخلط، هو صوفي أيضا لا زال عنده أخلاق الإسلام، لا زال عنده شعائر الإسلام، فعنده الخلط، عنده من هنا من هذه الثقافة من هذه الثقافة، فيخلط بينهما ويمشي، فهو في المنتصف بين الفكرين وبين العقيدتين. إذا انتهى من هذه الدنيا، إذا حصل التخلص من أحكام البدن، إذا حقق صاحب الفكر الصوفي شروط التصوف للتخلص والخلاص والوصول، طيب، وقارنته بالمسلم السني الذي يمشي على الكتاب والسنة وجدت الطريق مختلف، إذا النتائج أيضا مختلفة. فإذا كان على طريقة الكتاب والسنة، على طريقة المسلمين، أن الإنسان في الدنيا يقيم شعائره ثم بعد ذلك يدركه الموت، يموت فيكون في قبره ينتظر الآخرة، ثم يأتي يوم البعث والنشور فيقوم الناس من قبورهم فيحشرون، ثم تأتي أحداث القيامة من الصراط والميزان وقبل ذلك الحوض ومن النشر وجمع الناس في صعيد واحد حتى مرورهم على الصراط، ثم جنة أو نار، إما نعيم دائم أو عذاب دائم، ثم يكون نعيمهم أو عذابهم حسيا ومعنويا، يعني على الجسد وعلى الروح. فيكون بعثهم بالروح والأجساد، فالبحث روحاني جسماني. وعلى هذا نصوص الكتاب والسنة، كل نصوص الكتاب والسنة تشير إلى هذا بدلالة أنه في الجنة نعيمه طعام شراب نكاح، هذه كلها حسية صحيح، كلها فيها آلة الجسد. ثم عنده نعيم روحاني أيضا، وهو النظر إلى الله سبحانه وتعالى، سماع كلامه، مجالسة الرب سبحانه وتعالى، هذا كله نعيم روحاني. وإذا جئت في العذاب، العذاب على الأبدان، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم نزاعة للشوى. فنجد هناك عذابات تقع على البدن، بمعنى أنه عذاب حسي، وأيضا عذاب معنوي، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال إنكم ماكثون. طيب، فنجد أيضا هناك عذاب معنوي، لماذا؟ لأن البعث كله معنوي، يعني حسي، يعني جسدي وروحاني، فالعذاب والنعيم أيضا جسدي وروحاني، ولا يختلف اثنان ممن نظر في الكتاب والسنة أن هذا هو سمة أحوال الآخرة في الكتاب والسنة. صحيح. لكن عندما تأتي عند الصوفية، فبالإضافة إلى غرابة ما قرروه قبل الحياة الدنيا في نشأة الخلق، أرواح جزئية انفصلت عن الروح الكلية ثم غلفت بهذه الأجساد، ثم أيضا ما تتعجب له في حال الحياة الدنيا من أنواع من المجاهدات والرياضات الغريبة التي ليس لها سند من طرائق المسلمين، ثم أفكار ومعتقدات مررنا على أكثرها، نجد أيضا الناتج في الآخر عندما يريد أن يصل إلى المرحلة الأخيرة مختلفة. فنجد مثلا يقولون إن، وهذا لو جئنا وسعنا الدائرة، نجد هناك أقوام من المتصوف القدماء لهم أسماء أخرى عندهم التناسخ، وهما ماذا؟ أنه إذا يعني إلى أن تقوم القيامة لا يزال يتقلب في أرواح مختلفة، فإن كان صالحا ترقى إلى روح صالحة، فإن كان فاسدا فاجرا انحدر إلى روح سفلية، يعني إلى روح البهائم والخنازير والكلاب، أو يرجع يترقى إلى أرواح بشرية وهكذا. المقصود أنه في الآخر إذا وقعت القيامة، وقع نهاية هذه الحياة الدنيا، ما هي صورة المعاد والبعث عند الصوفية؟ صورتها حقيقة أنها روحانية لا جسمانية، يكون بالروح. وهذا هو المنطقي المتوافق مع بداية مراحل هذا الإنسان، أنه كان متصلا بالروح الكلية ثم انفصل، ثم الآن يعود مرة أخرى إلى الروح الكلية، يتخلص من البدن كما يفسخ ثوبه، يتخلص من البدن ويصعد روحا فيتصل بالروح، وهذه نهايته. لا مكان للبدن، البدن لا علاقة له. ولما كانت الجنة والنار نعيم البدن وعذابه فيهما ظاهرا، وقعها هنا إشكال. فأما الصوفي المتحقق الذي يدرك حقيقة التصوف، فإنه احتال على إنكارهما الجنة والنار بحيل مررنا عليها. فابن عربي مثلا عندما يأتي في العذاب لا يعد ذلك عذابا في النار، لأنه حسب الفكر الصوفي لا عذاب في الآخرة، لأنه يتصل هذه الروح الجزئية ترجع تتصل بالروح الكلية، فأين العذاب؟ هي سعادة مطلقة، لذة لا نهاية لها، لذلك لا عذاب. فعندما يأتي ويجد هذه النصوص التي تستعصي على التأويل، يؤول آية أو آيتين، هذه السور ومئات الآيات في القرآن تتكلم عن عذاب النار، فكيف يمكن تأويلها وإنكارها ظاهرا؟ لا يستطيع. فبدأ يحتال عليها العذاب من العذوبة، وصار يقول من يقول غيره إن أهل النار في النار أشد فرحا والتذاذا من أهل الجنة في الجنة، لأن هذا هو إرادة محبوبهم بهم، فما دام أنه يحب هذا لهم فهو أحب إلى أنفسهم من كل شيء، نزهونه عن الغضب والكره والانتقام. لا، حتى لو قالوا أنه غاضب، لكن يقول ما دام أن هذا يرضي محبوبنا أن يدعنا في النار، طيب فهو أحب إلينا من أن نكون في الجنة. فصار هناك نوع من التوهين، من الخفض من شأن النار ومن عذاب النار، أن لا قيمة لها، وإنما هي حقيقة فكرة ومحاولة لإنكار النار، لكن بطريقة فيها كثير من التلطف. هذا يفتح باب للفساد وللفسق وللإعبث. أيهم فاتحينها من قبل عندما قالوا بسقوط التكاليف هذا. لا، سقوط التكاليف ممكن شيخنا مثل ما ذكرت أنه مرتبط بالمن بلغ منازل يعني معين عنده، ومن أقصد هذا الكلام فيما يتعلق بالنار أو الجنة، أقصد العوام. إيه؟ عوام الصوفية يعني ربما ينفتح عندهم باب شر في الحياة. هذا لا يعنيهم، لأنه أساسا على تقريرات الفلاسفة الصوفية ليس هناك أساسا شر، وليس هناك دين باطل، كل من عبد فقد عبد الله، وإنما الأمر نسبي، ومن يظن أن هذا شر فهو شر عنده وليس شر عند غيره، فهذا بحسب ما يرى وحسب ما ينظر. فإذا صارت الجنة والنار مشكلة في هذا النطاق الصوفي الذي صار تحت ظلال الإسلام وفي بيئة الإسلام، لابد من التخلص من هذه المشكلة. كيف يمكن التخلص منها؟ التخلص منها بالتلطف كما قلنا، يأتي إلى ما يتعلق بالنار فيوهم منها ويضعف منها ويخفض من شأنها ويجعلها نعيم ويجعلها لا شيء. المشكلة شيخنا أنهم ينسبون ذلك إلى الإسلام، يعني على يعني أليس يعني كان حريا بهم أن يستخلوا ويقولوا يعني نحن هم صنفان. هم صنفان على هذا. صنف يدرك أنه يخالف الإسلام تماما و عنده الاستعداد، لا عنده الاستعداد أن يصرح أنه مخالف الإسلام، إيه ما ولا يبالي، لكنه يخشى سلطان الشريعة. الحلاج قتل، وابن عربي كاد أن يقتل مرارا، وكثير من الصوفية اتهموا بالزندقة وحتى اضطروا إلى التغيب والاختفاء. ربما اليوم شيخنا ربما اليوم لن يقتلوا لو تكلم، ولكن يخسروا ربما سيخسرون يخسروا فهو الخشية من الخسارة، خسارة أتباع مضللين يعني يضلونهم بالزعم أنهم على الإسلام، وخشية السلطان. هذه فئة هي الفئة التي تدرك ما هي عليه، وفئة أخرى التي غرها الجمال الظاهر للفكرة، وكلها منبعها قضية الحب. حسنها الشيطان. لا لم عندي يقول الحب، ما دمت أحب الله والله يحبني لا أبالي إن وضعني في نار جهنم، يا لطيف، بل أنا أتبرع أن أدخل نار جهنم دون البشرية كلها وأحميهم منها. تلاحظ هذه العبارات وهذه الجمل والأفكار التي تدور حول المحبة في نظر العام أنها سامية وأنها مثالية للغاية مما يغريهم. يعني انظر إلى هذا الحب، يقول انظر إلى هذا الحب كيف بلغ مبلغه حتى صار يرضى بالعذاب من أجل محبوبه ما دام يرضيه، كما قال الشاعر وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرمي، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللومه. لما يأتي الإنسان بهذا المعنى والعامي ما عنده ميزان صحيح، والأشياء الشاعرية المثالية الطوباوية هذه تصل به إلى درجة الانتشاء والسكر، فيبدأ يصيح يقول يا الله يا الله ما هذه المعاني، يطرب لها، بينما هي معاني خيالية ليس لها حقيقة، إضافة إلى أنها تهدم شريعة وتهدم أخبارا. لكن المشكلة كثير من المتصوف ينساق وراءها دون وعي ودون إدراك أن هذا الأمر حقيقته إنكار النار. من ذا الذي يقول أنا أتبرع وأدخل النار وأحمي الناس منها؟ من ذا الذي يستطيع أن يثبت على دعواه في قوله أنه إذا كان محبوبه الله كتب له أن يكون في النار فإنه راض بذلك؟ نبي ما يقول هذا. النبي وهو نبي كان يعبد الله سبحانه وتعالى ويحرص على ألا يبدر منه خطأ، وهو نبي وهو مصطفى، خشية أن يؤخذ على ما فعل ولا يأمن، مع أنه نبي، لأن الله يقول لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، يقول هذا من لأنبيائه. فإذا كان النبي لا يدعي هذا، لا يدعي أنه ما دام أن الله يحبه فهو راض بأي قدر عليه حتى لو كان في نار جهنم، ما نطق بهذا نبي ولا تكلم بهذا، لكن صوفي يتكلم بهذا. من أين أتى بهذا المعنى؟ ما الذي حرك هذه المعاني عندهم؟ ما الذي حركه؟ حركه اعتقاد آخر، اعتقاد آخر ليس له صلة بالإسلام أصلا، اعتقاد أنه لا جنة ولا نار. وهذا الأمر إن كنا نقرره الآن لكن عندنا من الشواهد والاعترافات التي صدرت على ألسنتهم ما يؤكد هذا ويبين هذا. سنأخذها بإذن الله تعالى شيخنا بعد هذا الاتصال. أبو سهيل من السودان. أبو سهيل تفضل. أبو سهيل اسمعني من الهاتف بارك الله فيك، أخفض صوت التلفاز. شيخ بارك الله فيك. نعم الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، يعني ربنا حولنا غنى. تتكلم عن الله يذكر بالهادي بول، الله يذكر، الله يذكر. الحمد لله رب العالمين إنه ربنا حولنا وصال. تتكلم عن الصوفية، لأن إحنا في السودان كثير الصوفية ذل نزل الله العافية، والأشياء اللي بيقولوا الشيوخ دي أن إحنا ما عندنا فيها كتب ومستند علمي عشان نناقش، لكن الحمد لله أنتم ربنا صلّفكم عشان تبينوا لنا الحق في كل البلد. الحمد لله في الذين يدعون أنهم أهل سنة، إذا نتكلم في الشيعة هذا الموضوع الحمد لله الصوفية لأنهم يقولوا أهل سنة. والليلة الشيخ يتكلم في موضوع هم دائما المحبة المحبة المحبة المحبة المحبة، ما أدراهم إن الله أحبهم أصلا، عشان هو يبني إنه هو في محبة. من الذي أدراه أن الله أحبه؟ عشان يودن إنه مع ذا ده حبيبي وهذا الليل عذاب وكذا، ده ما مشكلة نحبه دي. من الذي أدرى صوبي إن الله أحبه؟ إذا كان هو سني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ده المؤشر إحنا عندنا في سنة محبة الله طيب. أن تتبع الطريق نعم. طريق الرسول واضح عن فلان عن طيب. فلان من الصحابة. طيب يا أبا سهيل، هل بس من أجل استثمار وقت الحلقة مع الشيخ، هل لديك سؤال؟ الله يجزيك خير. طيب بس تعقيب حتى إنه هم بيعتقدوا إن الله يحبهم دي. طيب أبو سهيل، ما أدراهم يا أبا سهيل، يعني بإمكانك بما أنك تقول عندكم يعني التصوف في السودان وإشكالات تواجهونها، ارجع إلى حساب القناة، حساب قناة وصال في اليوتيوب، وتابع حلقات الشيخ لطف الله من بدايتها إلى هذه الحلقة. بإذن الله ستستفيدون كثيرا في الرد عليهم وبيان ما عندهم. وفقك الله. حياك الله شيخنا. ذكرت قبل قليل أن هناك نماذج من أقوالهم. هذا طبعا هذا أمر ليس استنباط وليس استنتاج، هذه نصوص عندهم، قضية النظرة الدونية للجنة والنار. أيوة. تمهيد لإنكار الجنة والنار، لإنكارهما تماما. الناس وين بيروحون في الآخرة يعني؟ هو هذا أرواح تصبح مجرد أرواح ترجع، كما قالوا العبارة المشهورة عنهم أن يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، أن يعود العبد إلى أوله إلى المعدن الأول. كما بدأنا أول خلق نعيده، ممكنهم مقبل الآية يفسروا هذا طبعا، نعيده هذا كل يفسر بالمعنى الذي يوافق عقيدته، أما هذا الآية معناها القيامة. نعم. لكن هؤلاء عندهم يرجع إلى المعدن الأول، فالجنة والنار لا مكان لها في الفكر الصوفي، لذلك كما قلت سابقا تلطفوا في إنكارهما. فماذا يقول؟ ونلاحظ هنا كما قلت هناك طريقان في المتصوفة، طريق المتصوفة المتحققة مدركون تماما، ولذلك يند عنهم كلمات غاية في الغلو، وهي مثل القول أن النار لا عذاب فيها وأن فيها نعيما أعلى من نعيم الجنة. لكن الطريق الآخر الذين هم عندهم الإسلام لكنهم غرهم سراب التصوف وخدعوا بالمثاليات والجماليات التي يتكلمون فيها، خصوصا قضية الحب والعلاقة، علاقة الحب. كم أضلوا أناسا بفكرة محبة الله حتى توصلوا إلى إنكار الجنة والنار، حتى توصلوا إلى الاتحاد والحلول والوحدة، وكذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم، كم اتكوا عليها لارتكاب كثير من البدع والشركيات، من الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله، ومن الموالد البدعية، ومن القرابين، وأمور الشرك التي كانت الجاهلية عليها عادت كلها تحت ذريعة محبة النبي صلى الله عليه وسلم والأولياء. فمسألة الحب عند الصوفية هذه كارثة من الكوارث، لأنها جعلتها يعني مبررات للخروج عن كثير من الشعائر والسنن. طيب شيخنا، أنا استاذنك في هذا الاتصال، هناك سؤال لعلي أطرحه بعد اتصال. نعم. عبد الرحمن من المغرب. عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، أريد أن أسألك فقط سؤال. نعم نعم. قرأت كتاب للدكتور عدنان وزدان، وهو كاتب سعودي في الأدب المقارن. عدنان من؟ عفوا عبد الرحمن. عدنان وزان. وزان؟ نعم. طيب تفضل. واستضافتني عبارة في كتابه قال فيها أن سبب فشل المسلمين في إحدى الحملات الصليبية هم الصوفية الذين تخلوا عن الجهاد وأمروا بالاعتكاف والزهد، صحيح هذا؟ طيب سؤال آخر؟ فقط هذا هو سؤالي وشكرا لكم. وفقك الله. معروف مواقع أو مواقف الصوفية أثناء الحروب الصليبية أنها كانت سلبية. هل هم مثل الشيعة؟ لا لا، كانت سلبية. لا لا، الشيعة حركيين بس في الاتجاه السلبي. طيب يعني حركة سلبية، لكن الصوفية سلبية ساكنة. كأنهم سكون يعني استسلام. يعني البيت المقدس متى أخذها الصليبيون؟ بعد وفاة صلاح الدين. لا صلاح الدين ولا استردها، لكن استردها ثم بعده. لا قبل، متى أخذوها؟ أخذوها في 492 492. هذا التاريخ كان الغزالي أين؟ يتعبد في غيران في الشام في فلسطين، معتزل. أبو حامد؟ أبو حامد الغزالي ترك بغداد ودروس بغداد، ثم ذهب وترهب واعتزل الناس مدة 11 سنة، يدخل فيها الزمن الذي كان فيه أخذ الصليبيين لبيت المقدس، وهذا في غار يتعبد. وهذا الغزالي يعتبر من أمثلهم، يعني رجل صادق، أهونهم، صادق في دينه، صادق في مطلبه، ولكنه أخطأ كثيرا. ومع ذلك المذهب الذي هو عليه، التصوف الذي ما حفزه ولا حثه على أن يقوم، وهو العالم الذي له صيت وله كلمة، أن يحث المسلمين وخلفاء المسلمين ليقوموا ويستردوا بيت المقدس، ولا كلمة، ولا تجد في مؤلفاته من أولها لآخرها أي إشارة لسقوط بيت المقدس، ولعله لا يدري، مع أنه كان في المكان الذي سقط فيه بيت المقدس في الشام، معتكف معتزل. ابن عربي ابن الفارض أيضا عاصروا حروب الصليبية في مصر والشام، ولا لهم أي إشارة ولا ذكر لهذه الحروب، لأن الصوفية أو الفكر الصوفي لا يدعو إلى جهاد. الفكر الصوفي أساسا كما سبق وتكلمنا في حلقات مرارا، أنه يقول بوحدة الأديان، يقول كل الأديان سواء، لا يقول هناك شر أصلا، كله خير، والشر والخير نسبي. فإذا هو لا يرى الصليبيين كفرة ولا اليهود كفرة، يقاوم ماذا؟ إذا جئت من هذا الباب غلاة الصوفية الذين لهم اعتقاد في وحدة الأديان، ويرى الأديان كلها سواء، فإذا جاء صليبي يريد أن يحتل لا يرى في ذلك بأسا. وإذا جئت إلى صوفي معتدل عنده التسليم، عنده القول بالجبر، أن هذا قضاء الله وقدره، استسلم يعني، كيف تقاوم؟ أراد الله ذلك، كيف تقاوم ما قدره الله وقضاه؟ لابد أن تستسلم. يعني حتى المعتدل منه تجد أن موقفه سلبي، لأنه يمشي على أن هذا الأمر كله من قضاء الله وقدره. ومن كان منهم يعني فيه نوع حمية وكذا، قال نجتمع حتى نقرأ في كتاب من كتب الأولياء، ولا في صحيح البخاري، ولا نجتمع لقراءة الرسالة القشيري، فذلك يدفع. وتعرف قصة ذكرناها سابقا، أن أحدهم دعا صوفي قال هلما إلى الثغور، قال الثغور كلها مجتمعة لدي، قال لو أنه كل إنسان قال بما قلت لا أخذ الكفار بلاد المسلمين، قال لو أن كل إنسان فعل مثل ما أفعل واجتمعوا على سجاداتهم وقالوا والله أكبر لن هدت أركان القسطنطينية. وهو وش هد؟ ما هد إلا نفسه. استاذنك شيخنا رابح من الجزائر. رابح تفضل. رابح معنا؟ طيب لعله يعود. أيضا من باب الشيء بالشيء يذكر، هناك أظن حسب ما تعلم شيخنا توصيات في الغرب بدعم الحركات الصوفية في العالم لهذا الإسلامي، السبب. لهذا السبب يعني تقويتها، يعني ومحاولة تصدير علمائهم في وسائل الإعلام. لماذا؟ لأن الفكر الصوفي كما قلت يتردد بين وحدة أديان، وهذا الغلاة منهم، وجبر مطلق، وهذا للمعتدلين منهم. إذن هو لا يخرجون عن هذين الأمرين يا شيخ. ما يخرجون، وإن خرجوا فخروج فردي. يعني لا يحسب على لا يحسب التصوف، على التصوف بشكل عام. تجد خروج فردي أو طوائف، لكن تعال انظر استعرض طرق الصوفية من أول إلى آخر في العالم الإسلامي، انظر تفاعلهم مع أحداث تحيق بالمسلمين في فلسطين، في سوريا، في العراق، هل يتناسب إن كان شيء من التفاعل موجود عندهم هل يتناسب مع حجمهم؟ من الذي دائما يقوم في هذا؟ ومن الذي يعلن بالقول وبالعمل ويجهد جهده في دفع هذا العدوان عن أرض المسلمين؟ من؟ من ليس بالصوفي؟ لكن أما الصوفي طرق الصوفية ما عندهم إلا الرقص والموالد و... ما دام أنهم شيخنا لا يرون أن هناك ضلال، يعني لماذا يهاجمون من يسمونهم بالوهابية فقط؟ فدام أنهم يرون اليهودية والنصرانية والمجوس الجميع، لأن هذه الفئة التي سموها بالوهابية والسلفية يفسدون عليهم هذا الاعتقاد، يفسدون عليهم اعتقاد وحدة الأديان، يفسدون عليهم اعتقاد الجبر، يعني يفسدون الطريقة، يعني هم يخشون على الكيان الصوفي والطرق الصوفية من هذا الفكر الوهابي السلفي، لأنه لو قدر ما أبقاه حقيقة. صحيح. طيب نستأذنك شيخنا أبو ليلى من الجزائر. أبو ليلى تفضل. حياكم الله. حياك الله أبو ليلى. يا شيخ الله يجزيكم، يعني الشيخ أولا وأنتم ثانيا ما قامت يصاب، لو تفضلت، يعني عندنا في الجزائر تصوف بلغ ثروته، وعندنا شيخ اسمه شمس الدين بورور، وهو ما تفضل عن صفة في مصدق عنوات ويحارب أهل السنة وينشر التصوف بشكل رهيب، يعني بعدما صار الجزائريين يعرفون فيما الصحيح أعادهم، خاصة في بارس أعادهم إلى صوت ما واضح، ما نفهم ما يقول. طيب يا أبو ليلى، يعيد الاتصال. يا أبا ليلى، لو أعدت الاتصال مرة أخرى الآن، الصوت ما هو واضح لنا، نعتذر منك حبيبي. عبد الله من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بالخير، نشكركم على البرنامج الجميل. حياك الله. نعم عبد الله تفضل. معك بالنسبة للموضوع، أنا ودي الشيخ يعلق على التقاطع بين الصوفية والشيعة. طبعا الإسلام يرزق عصور طويلة تحت الصوفية، فما هي العلاقة بين الصوفية والشيعة؟ طيب شكرا يا عبد الله. طيب شيخنا، يعني حتى تعود بقية الاتصالات، كنت تذكر نشوف النصوص، أي النصوص التي فيها ذكر. يعني التي تؤول إلى إنكار الجنة والنار. ماذا يقول الغزالي؟ والغزالي كما قلت يعني ليس من الغلاة، مع ذلك ماذا يقول؟ أنا اتجاه سائد في التصوف. يقول الجنة معدن تمتع الحواس، أما القلب فلذته في لقاء الله فقط. انظر إلى هذه الفكرة، جعل الجنة معدن، مكان للمتعة الحسية، المعنوية ليست في الجنة، هكذا يقول. وهذا لا شك أنه خطأ، الجنة معدن تمتع الحواس والروح، كل النعيم أوله وآخره، ظاهره وباطنه، المتعلق بالبدن، المتعلق بالجسد في الجنة، والنار كذلك من جهة العذاب. فكلامه هذا لا أساس له ولا سند له أن يقول الجنة معدن تمتع الحواس، وأما لذة القلب أي الروح ففي مكان آخر، ما هذا؟ طيب وأنت تعلم أن قبل هذا قد أعلوا من شأن لذات الروح ونعيم الروح وفضلوها كثيرا على نعيم البدن، وهذا التفضيل في أصله صحيح، لكن يتوصلون منه إلى قضية أخرى، وهي قضية أنه لا جنة. يقول فكذلك يكون في الآخرة قوم يؤثرون لذة النظر إلى وجه الله على نعيم الجنة، إذ يرجع نعيمهما إلى المطعوم والمنكوح. وهذا أيضا لو سبرته وبحثته لا وجود له، ليس هناك أحد يدخل الجنة فيؤثر النظر على المطعوم والمشروب والمنكوح، بل يأخذ منها جميعا. صحيح أن النعم في الجنة تتفاوت، وأعلى نعيم على أهل الجنة النظر إلى الله سبحانه وتعالى، هذا لا شك فيه، لكن لا يعني أنهم يأخذون من هذا النعيم ويتركون المطعوم والمنكوح، هذا من تمام نعيمهم أن ينكحوا وأن يأكلوا وأن يشربوا، تفضل من الخالق، هذا نعيم، هو يأخذ هذا ويأخذ هذا، لذة النظر هو الأعلى لا شك، لكن لا يتركون النعم الحسية الأخرى. لكن الغزالي يأتي بمعاني، من أين أتت هذه؟ تفحص الكتاب والسنة ما في، وإنما هذه من جيب الثقافة الصوفية. يقول أيضا هنا يعني فكرة أخرى متطورة أكثر، أن نعيم الجنة محتقر. أول كان يقول الجنة معدن نعيم الحواس، لكن الآن صار يقول النعيم الذي في الجنة محتقر، وهذا معنى آخر وليس له صلة بالكتاب والسنة. يقول المقربون ملازمون للحضرة عاكفون بطرقهم عليها، يستحقرون نعيم الجنان بالإضافة إلى ذرة منها، أي نعيم الحضرة، حضرة الروحية. فقوم بقضاء شهوة البطن والفرج مشغولون، شوف نوع التحقير، البطن والفرج مشغولون بنعيمهما بشهوتهما، وللمجالسة قوم آخرون. هذه القسمة التي لا سند لها ولا أصل لها، بل أكثر من هذا، يعتقدون أن الاشتغال بنعيم الجنة، إذا اشتغل أحد من أهل الجنة بنعيمها فهذا من مكر الله به. انظر هذا غلو وتجاوز للحد أكثر مما سبق. أبو حمزة الخراساني من المتقدمين، هذا حتى تعرف أن الفكرة هذا ليست في المتأخرين أو ليست في المتوسطين، في الأئمة المتقدمين، يقول خف سطوة العدل وارجو رأفة الفضل، ولا تأمن مكره، مكر من؟ مكر الله. نعم. وإن أنزلك الجنان. والله تعالى يقول يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الجنة ما فيها خوف، الجنة ما فيها خوف ولا رجاء، الجنة فيها حب، لأن الخوف والرجاء يأتيان عند الطمع عند الخشية من الفوات، في الجنة ما في فوت. فكيف يقول لا تأمن مكره وإن أنزلك الجنان؟ ففي الجنة وقع لأبيك آدم ما وقع، هذا كان في وقت تكليف، وأما في القيامة وبعد القيامة الجنة ليست دار تكليف، فلن يقع ما وقع لأبينا آدم تارة أخرى بعد القيامة. ما هم منها بمخرجين. وقد يقطع بقوم فيها فيقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذه الآية قيلت على سبيل المدح والوعد الجميل، لكن يفسرها الغزالي بأشبه ما يكون وعيد. وقد يقطع بقوم فيها فيقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، فشغلهم عنه بالأكل والشرب. الله يشغل ويشغل بعض أهل الجنة عن نفسه وعن النظر إليه والكلام معه ومجالسته بالأكل والشرب، أيليق هذا أن يقال بعد كل ما وعد الله تعالى به عباده في الجنة وجعل الجنة هي السلعة الغالية؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، يرغب فيهم، ثم يصير هناك نوع من المكر ونوع أنه أشغلهم بالطعام والشراب. أليس النعيم أيضا شيخنا يعني موافق لتركيبة البشر، يعني خلقة بني آدم، يعني هذا النعيم الذي وضع لهم من الطعام والشراب موافق لتركيبة بني آدم، يعني لا يمتع صح. هذه الأجساد صحيح. إلا الطعام والشراب، ماذا تريدون يعني؟ ولذلك قيل هذا تمام نعيمهم، لو كان فقط نظر لما كفى الإنسان. حتى في الدنيا لو كان نعيمه هو نعيمه هذا فقط، أن يكون قلبه متصل بالله، وهذا أعلى النعيم لا شك، ولا يأكل ولا يشرب هلك. صحيح. الله سبحانه وتعالى هو خلقنا هكذا، ولذلك وعدنا على مقتضى هذا القانون أنه لا بد من الطعام والشرب. قال إيش؟ فشغلهم عنه بالأكل والشرب ولا مكر فوق هذا. يقول ولا مكر، فشغلهم عنه بالأكل والشرب ولا مكر فوق هذا ولا حسرة أعظم منه. طيب نأتي إلى النص المهم، الغزالي الذي يكشف الموضوع هذا من أول إلى آخر. يقول الغزالي في معيار أو في ميزان العمل، كتاب ميزان العمل الغزالي، يقول الناس في أمر الآخرة أربع فرق، يعني من حيث الإيمان بالآخرة أربعة، ثم جاء إلى الثالثة، هذا المقصود. قال وفرقة ثالثة ذهبوا إلى إنكار اللذة الحسية جملة، ما يؤمنون باللذة الحسية وإنما اللذة عندهم هي من طريق الخيال، وزعموا أن التخييل لا يحصل إلا بآلات جسمانية، يعني الجسم يحصل به لذة لكن لذة خيالية، والموت يقطع ما بين النفس والبدن، إذا مات الإنسان انقطع ما بين الصلة ما بين النفس وبين البدن، ولا يعود قط إلى تدبير البدن بعد طرحه. شفت؟ أي الروح والنفس لا تعود قط بعد ذلك بعد الموت إلى البدن، روحاني انتبهت؟ ما عاد يعود، يفنى. احنا نقول ايش في الاخره؟ البدن يعود مع لكن هذا يقول عن هذه الطائفه انه ينقطع ما بين البدن والروح والنفس ولا يكون بينهما وصله، ولا يعود قط الى تدبير البدن بعد طرحه، فلا يبقى الا الام ولذات ليست حسيه ولكنها اعظم من الحسية، يعني تبقى اللذات الروحية فقط. إذن هذه الفرقة التي قصدها وذكرها الغزالي، المعاد عندهم روحاني لأنه قد تخلص من البدن والبدن لا يعود، لن يعود مرة أخرى. قال إذن فهمنا الآن، الفرقة الثالثة تقول بالمعاد الروحاني فقط، البدن لا يعود. قال وإلى هذا ذهبت الصوفية والإلهيون من الفلاسفة من عند آخرهم كلهم. الغزالي يشهد على قومه وعلى طائفته أن اعتقادهم في المعاد روحاني، وإلى هذا ذهبت الصوفية والإلهيون من الفلاسفة من عند آخرهم، حتى إن مشايخ الصوفية صرحوا ولم يتحاشوا، بل يراهم مصرحين أن المعاد روحاني وليس جسماني. قال حتى إن مشايخ الصوفية صرحوا ولم يتحاشوا وقالوا من يعبد الله لطلب الجنة أو للحذر من النار فهو لئيم. يا لطيف، شفت هذه الكلمة؟ فهو لئيم، هو أساسا هذا ستار لإنكار الجنة والنار تماما، والغزالي مدرك ذلك، وليك أتى بهذه الجملة، ما أتى بالجملة أنهم قالوا لا جنة ولا نار، بل أتى بالجملة التي فيها إثبات الجنة والنار، لكن يقول من اهتم بهما فهو لئيم، من يعبد الله لطلب الجنة أو للحذر من النار فهو لئيم، وإنما مطلب القاصدين إلى الله أمر أشرف من هذا، وإنما مطلب القاصدين إلى الله أمر أشرف من هذا، ومن رأى مشايخهم الصوفية وبحث عن معتقداتهم وتصفح كتب المصنفين منهم فهم هذا الاعتقاد، إنكار الجنة والنار وأن المعاد روحاني، فهم هذا الاعتقاد من مجاري أحوالهم على القطع، يعني ليس فقط من كلماتهم بل حتى أحوالهم تدل على أنهم لا يأبهون للجنة والنار وأن المعاد روحاني فقط فحسب. شكر الله لك يا دكتور الله. ولكم إن شاء الله. ونأتي إلى نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين والمشاهدات حول اعتقاد الصوفية في الجنة والنار، وبإذن الله تعالى للحديث بقية الأسبوع المقبل، ونعتذر ممن لم نتمكن من طرح أسئلتهم، ولعلهم يعني يعودون الاتصال بنا في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. انتظرونا في ذلك اليوم، في أمان الله. هذا البرنامج برعاية غرفة منهاج سنة.